الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام الحافظ ابن خزيمة رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنانه: جماع أبواب فضائل شهر رمضان وصيامه. باب ذكر فتح أبواب الجنان، نسأل الله دخولها وإغلاق أبواب النار. هذا الموقف؟ نعم. ها؟ بابه. باب فتح أبواب الجنان، نسأل الله دخولها وإغلاق أبواب النار، باعدنا الله منها وتصفيد الشياطين بالله، وتصفيد الشياطين بالله، نتعوذ من شرهم في شهر رمضان. بذكر لفظ عام مراده خاص في تصفيد الشياطين. بلفظ عام؟ نعم. بذكر لفظ عام مراده خاص في تصفيد الشياطين. حدثنا علي بن حجر السادي قال حدثنا إسماعيل يعني ابن جعفر قال حدثنا أبو سهيل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. قال أبو بكر: أبو سهيل عم مالك بن أنس رضي الله عنه. حدثنا، نعم، قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل يعني ابن جعفر قال حدثنا أبو سهيل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. قال أبو بكر: أبو سهيل عم مالك بن أنس. عمه؟ نعم. والحديث رواه الشيخان، نعم، وغيرهما. قال عليه، قال إسناده صحيح، وحديث صحيح رواه، نعم، الشيخان وغيرهما. نعم، متفق عليه. نعم. وفيه أن الجنة تفتح أبوابها في دخول شهر رمضان، وتغلق أبواب النار، وتصفد الشياطين. والمؤلف بلفظ خاص يعني تصفد الشياطين، يعني تربط بالأصفاد والأغلال، تربط أيديها إلى عنقها، فلا يخلصون فيه إلى ما كانوا يخلصون في غيره. يعني قبل دخول رمضان يعني أيديهم مطلقة، فإذا دخلت رمضان ربطت الأيدي بالأصفاد، ربطت بالعنق، تغل الشياطين، تربط أيديهم على عناقهم، فلا يستطيعون ما كانوا يستطيعون في غير شهر رمضان، لا يخلصون فيه إلا ما كانوا يخلصون في غيره. هذا للصائمين. كان مراد المؤلف الصائم لفظ العام: فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وكان صفر الشياطين، للصائمين في شهر رمضان. هذا الترجمة باب. نعم، أحسن الله إليك. باب ذكر فتح أبواب الجنان. نعم. نسأل الله دخولها وإغلاق أبواب النار، باعدنا الله منها وتصفيد الشياطين بالله، نتعوذ من شرهم في شهر رمضان. بذكر لفظ عام مراده خاص في تصفيد الشياطين. نعم، لفظ العام: فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. تصفيد الشياطين ربطهم وإضعاف سلطانهم في هذا الشهر شهر رمضان. نعم. ثم قال رحمه الله: باب ذكر البيان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما أراد بقوله إنما يعني الإنسان المصفد المربوط ما هو مثل الإنسان المطلق، ما يستطيع يتصرف، يقل الأذى، يقل أذاه للصائمين. نعم. صليك. لا، فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب صفد الشياطين. نعم، هذا عام، كان مراد للصائمين، الصائمين في شهر رمضان. نعم. نعم صليك. باب ذكر البيان أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله وصفدت الشياطين مردة الجن منهم لا جميع الشياطين. في اللفظ الآخر ومرد وصفدت الشياطين ومردت الجن، يعني فسر أحدهم الآخر، صفدت الشياطين عام، جاء ما يخص مرض الجن. نعم. باب ذكر البيان أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله وصفدت الشياطين مردة الجن منهم لا جميع الشياطين، إذ اسم الشياطين قد يقع على بعضهم، وذكر دعاء الملك في رمضان إلى الخيرات والتقصير عن السيئات، مع الدليل على أن أبواب الجنان إذا فتحت لم يغلق منها باب، ولا يفتح باب من أبواب النيران إذا أغلقت في شهر رمضان. حدثنا محمد ابن علاء ابن كريب قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين مردة الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنان فلم يغلق منها باب، ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار. قال أحسن الله إليك: إسناده ضعيف لضعف رواية أبي بكر بن عياش في الأعمش خاصة، كما نص عليه الدارمي وابن نمير. وهذا الحديث أعله الإمام البخاري بالوقف. قال الترمذي: حديث أبي هريرة الذي رواه أبو بكر بن عياش حديث غريب لا نعرفه من رواية أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. قال الترمذي: حديث أبي هريرة الذي رواه بكر بن عياش حديث غريب لا نعرفه من رواية أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة إلا من حديث أبي بكر. وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن مجاهد قوله إذا كان أول ليلة من شهر رمضان. مجاهد قوله، نعم، يعني من قوله، من قول مجاهد. نعم، مجاهد قول موقفا. نعم. فذكر الحديث قال محمد: وهذا أصح عندي من حديث أبي بكر بن عياش، يعني وأخرجه الترمذي وابن ماجه وفي العلل الكبير له، وابن حبان والحاكم والبيهقي والبغوي من طريق أبي صالح عن أبي هريرة به، وأخرجه أحمد وعبد بن حميد والنسائي من طريق أبي قلابة عن أبي هريرة ليس فيه العبارة الأخيرة. باب في فضل شهر رمضان وأنه خير الشهور للمسلمين. المسلم قوله الشياطين مرضة الجن، تخصيص مرضة الجن. أعد الترجمة. نعم أحسن لك. باب ذكر البيان أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله وصفدت الشياطين مردة الجن منهم لا جميع الشياطين، إذ اسم الشياطين قد يقع على بعضهم، وذكر دعاء الملك في رمضان إلى الخيرات. يا باعي الخير أقبل ويا باعي الشر أقصر. نعم. والتقصير من السيئات مع الدليل على أن أبواب الجنان. وذكري. نعم. وذكر دعاء الملك في رمضان الملك. إلى الخيرات. الملك. نعم. نعم. وذكر دعاء الملك في رمضان إلى الخيرات والتقصير من السيئات مع الدليل على أن أبواب الجنان إذا فتحت لم يغلق منها باب. مع الدليل. والتقصير عن السيئات. نعم. مع الدليل على أن أبواب الجنان إذا فتحت لم يغلق منها باب، ولا يفتح باب من أبواب النيران إذا أغلقت في شهر رمضان. نعم. صلى عليك الحديث. نعم. حديث. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حدثنا محمد ابن علاء ابن كريب قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين مردة الجن وغلقت أبواب النيران فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنان فلم يغلق منها باب ونادى مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار. باب في فضل شهر رمضان. استنكر من قولها صفدت الشياطين مردة الجن، يعني خاصة بمردة الجن. الحديث عام صفدت الشياطين، الحديث صحيح كما سبق الحديث الأول. إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنان وصفدت الشياطين عام، تخصيصا بمردة الجن. جاء في هذا الحديث الخبر، وهذا الخبر ضعيف، ظاهر النصوص على أنه عام، هذا هو الظاهر. جاء صفدت الشياطين أظن في اللفظ الآخر ومرض في الجن. الحديث يعني زيادة صفدت الشياطين مرض في الجن بدون واو. الحكم اللي استنبطه المؤلف يعني في نظر. شعرت كلامها على نعم الحاشية. إسناده ضعيف لضعف رواية أبي بكر بن عياش في الأعمش خاصة، كما نص عليه الدارمي وابن نمير. وهذا الحديث أعله الإمام البخاري بالوقف. قال الترمذي حديث أبي هريرة الذي رواه أبو بكر بن عياش حديث غريب لا نعرفه من رواية أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه. لا نعرفه إلا من رواية، ما في إلا، ما في، يأتي الآن. ها؟ لا لا نعرفه، لا نعرفه إلا من رواية. حديث غريب لا نعرفه من رواية أبي بكر. لا، إلا من رواية أبي بكر. راجع كلام الترمذي. نعم. راجع كلام الترمذي. نعم. عندك إيه إشكال؟ رمضان صفدت الشياطين. عاد السند. سمح الله عملك. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن. بالواو. نعم أحسن إليك. وغلقت أبواب. نعم. سمح صنع ملك. هذا المعروف ومرضة الجن بالواو. نعم. ومرضة الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف بن مسعود وسلمان قال: حكم الحديث صحيح. وفي النسائي: أحسن الله عملك. من يقول حكم الحديث صحيح؟ هذا أحسن الله إليك المحقق، أحسن الله إليك. حكم الحديث قال صحيح، ظنه والله أعلم من ألبانيا، لكن كلام بقية كلام الترمذي، وقال: لا نعرفه إلا منه. اقرأ ما فيه، ما فيه لا نعرفه إلا منه. لا نريد اللفظة هذه، لا لم يذكر، لا نعرفه إلا من رواية. ونسأل بعده: لا نعرفه إلا من رواية. هل فيه إلا ولا ما فيه؟ لا نعرفه إلا من رواية، هذا المعروف. هنا قال: لا نعرفه إلا من رواية، وهذا سقط. إلا لا عيد ما خالف سألك الأولى: لا نعرفه إلا من رواية، لا نعرفه إلا من رواية، هذا كلام الترمذي. وقال: ما أعرف إلا من هذه الرواية، هذا ما كلام الترمذي. هذا هو الظاهر. يقول صحيح، يقول نعم. أحسن الله إليك. عندك هذا الحديث تتكلم عليه؟ يقول إسناده حسن من خلال أبو بكر بن عياش من هذا الألباني. شو يقول؟ إسناده حسن من خلال أبو بكر بن عياش. أحسن الله إليك. ذكر قال ذكر هنا الترمذي أحسن الله إليك حدثنا هناد قال حدثنا عبدة والمحاربي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا حديث صحيح. حديث أبو هريرة الذي رواه أبو بكر بن عياش حديث غريب، لا نعرفه من رواية أبي بكر بن عياش إلا عن الأعمش. إلا نعم أحصل إليه. وعندك هكذا لا نعرفه من رواية، لا نعرفه، لا إلا لا إلا إيش؟ لا نعرفه من رواية إلا من حديث أبي بكر. وسأل لا نعرفه إيش؟ لا نعرفه من لا نعرفه لا نعرف أحسن الله عملك. لا نعرفه من رواية أبي بكر بن عياش عن النعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة إلا من حديث أبي بكر. وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن مجاهد قوله إذا كان أول ليلة. قوله أحسن الله عملك. نعم عندك لا نعرفه كامل. غريب لا نعرفه من رواية أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة إلا من حديث أبي بكر. وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: حدثنا الحسن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن مجاهد قوله يعني من قول مجاهد. نعم. إذا كان أول ليلة من شهر رمضان. فذكر الحديث قال محمد: وهذا أصح عندي من حديث أبي بكر بن عياش. يعني هو موقوف. نعم. يعرف الحديث الضعيف، يعني رفعه لا يصح رفعه. قوله صفرة الشياطين مرض في الواو ومرض في الجن الموجود، ومرض في الجن عنده بدون واو عند ابن الحبان، لكنها لكن الحديث ضعيف مرفوع ضعيف. نعم صدق. باب في فضل شهر رمضان. بركة سبب. الشياطين ظاهر الحيص صفة الشياطين الأول مطلق. نعم. نعم. أبواب الجنة ولم يفتح غلق منها باب، غلقت أبواب النار فالمغلق منها. نعم. وإذا في الحديث الآخر يقول: فلا يخلصون فيه إلى ما كانوا يخلصون في غيره، يعني ليس معناه أنهم ما لهم تأثير، لكن يصير تأثيرهم أقل. قال: فلا يخلصون فيه إلى ما كانوا يخلصون في غيره، والمراد بالنسبة الصائمين. أما الكفرة وغيرهم لا يرعون حرمة الإسلام، هؤلاء الشياطين مستولي عليهم في كل أوقات. نعم صلى الله السلام والعافية. نعم الشياطين كلها صفت الشياطين، ولكن ليس معناه أنه ما لهم تأثير. في الحديث يقول فلا يخلصون فيه إلا ما كانوا يخلصون في غيره، يكون تأثيرهم أقل في رمضان، لأن المصفد تأثيره ضعيف، له تأثير لكن تأثيره مو مثل التأثير المطلق.